يا سليم والله عندي شيء. نعم بالنسبة لمنابع التمر الشيخ. نعم الصيام ومرضى للصبي. اي نعم في واحد من الجماعة احنا رايته هو مقطوع عن مقطوع يده على المتصفي على حد ابوه ما على حد ابوه عند العدد يعني ويقول لي واحد من الجماعة يقول لي واحد من اخوان يقول انا رايته ذكر التمر يطلع التمر من ميدان يطلع التمر يطلع عيد من عجب عجيب تم سرعنا هذا لا مصر يقول يطلع نعم في حالة هذا صحيح يعني العروق تقبل التمر لحظة حين ما يكون التمر على طول سبحان الله هكذا قال الأطباء الآن ينتشر في البدن مثل المعوشة الماء الآن إذا شربته من أقسام مرة تحس أن الماء يدخل في عروقك على طول ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صام في الحر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله نعم إذا لم نكن فتنة فلا بأس أقول إذا لم يكن فيه فتنة فلا بأس فإذا كان فيه فتنة بحيث يفتتن هذا الرجل أو الناس يفتتنون به فيمنع وهو لا يقول أن عشان التبرك ربما يقول هذا أبو به إلى هذا لأنه إذا أراد أن يحنك سوف يقول بسم الله ويدعو له إذا كان لا فالصحيح أن التبرك بالآثار الحسية لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط نعم إبسن عبس لا لغير التزاوم أدري لأنه ما يستقدر لكن للتزاوم لا بأس كم؟ أربعة قرب هذا ماشي. باب فرض صدقة الفطر ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة باب فرض صدقة الفطر يعني أنها فرض ودليل هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله ولا ينبغي أن نقول فرض بما نقدر أو أحل كما قال عز وجل قد فرض الله لكم محلة أيمانكم أي شرعها لكم بل نقول فرض بمعنى أوجب ونسبة إلى الفطر لأنها تكون عند انتهاء رمضان وقدرت بصاع من تمر إلى آخره لأن الصاع في الغالب يكفي الفقير يومه أي يوم العيد والمقصود من صدقة الفطر أن يغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم فيفرح الفقراء في يوم العيد كما يفرح الأغنياء وهي أيضا طهرة للصائم يطهره مما حصل من نقص في صومه وقوله من تمر أو صاعا من شعير خص التمر والشعير لأنهما أكثر طعام أهل المدينة التمر والشعير هل مثلهما غيرهما؟ الجواب نعم الرز عندنا الآن كثير ربما نقول هو غالب أكل الناس فيجوز. لو فرض أن أناسا لا يأكلون إلا اللحم، طعامهم اللحم، هل تجزئون صدقة الفطر من اللحم؟ الجواب نعم تجزئ. فالصواب في هذه المسألة أن زكاة الفطر صاع من ما يطعمه الناس، أي شيء يطعمه، ولكن الأفضل ما كان أغلب وأيسر على الفقير. أيهما أيسر على الفقير يا عادل، أن تعطيه برا أو رزا؟ ثالث ما هو أسهل من البر؟ وش السبب؟ بينا ذلك. وش اللي يحتاج البر؟ وش يحتاج؟ ها؟ ما تدري كيف ما كيف تفضل شيء على شيء بدون علم؟ نعم الظاهر نعم يا سلام طحن تصفية عن سيئات يكون فيه ولا شيء طيب هذه واحدة والثاني الطحن والثالث العجل والرابع ها لا طيب الخبز والخامس ها لا لا الخامس انه ابطأ في النبض الرز اسهل على كل حال في وقتنا الحاضر الظاهر لي الان ان احسن ما يقول للفقراء هو الرز والله اعلم ها ايه قبل ان ياكل اي شيء من اكل الظاهر من شكوث السنه ايه هذا لكن هذا يبدا بكبر تحنيك قبل عند الولاده ها يلا شوفوا بهاللقب بهذا طيب اي ولا ما شيء ولا ما توزع على المصححين ويعطى الطلبة لأن الناس محتاجين لهم للصيام كذا ها إيه. يقول موسى يمكن يقول موسى يمكن يصحح ها؟ يقول موسى يأتي به مصحح عنده هو يقول لي موسى نصحح أنا ها؟ طيب الحمد لله نجح هذا اللقب فهمت العموم تعبت ولك خالها الحين ايش طيب ما عندك شريط خل شريط من موسى واستفد وأفد ولا خل لين تسهل لأن المشكلة ما دام الناس مو موجود حتى بهذا ما في مشكلة إذا وافقت الله خير في شيء بحث صدق نعم مصدق. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول قال ابن نافية في النهاية في مادة الصدقة في حديث الزكاة لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس إلا يشاء المصدق, رواه أبو عبيد بفتح الدال والتشديد يريد صاحب الماشية المصدق فتح الدال تشديد فتح الدال مع التشديد يريد صاحب الماشية أي الذي أخذت صدقة ماله مصدق المصدق الدال يعني فتح ايش الدال التشديد اي فتح الدال والتشديد تشديد الدال المصدق مصدق نعم. وخالفه عامة الرواة فقالوا بكسر الدال وهو عامل الزكاة المصدق الذي يستوفيها من أربابها يقال صدقهم يصدقهم فهو مصدق. وقال أبو موسى الرواية بتشديد الصاد والدال معا وكسر الدال وهو صاحب المال وأصله المتصدق فأدغمت التاء في الدال. والذي شرحه القرطابي في المعالم أن المصدق بتخفيف الصاد العامل وأنه وكيل الفقراء في القبض ذكر حافظ بن حجر. وقال الحافظ بن حجر في الفتح المصدق على قوله لا إنشاء المصدق اختلف في ضبطه فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك وهذا اختيار أبي عبيد المراد من؟ المالك نعم المالك وهذا اختيار أبي عبيد. وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه فبأخذه بغير اختياره إضرار به. وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث التيس هرمة ولا ذات عيب ولا تيس. ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد وهذا قول الشافعي. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة نقلا عن الخليل أنه قال المطعم متصدق والسائل متصدق وهما سواء فأما الذي في القرآن فهو المعطي والمصدق الذي يأخذ صدقات الغنم. وقال في قوله تعالى أن المصدقين ومصدقون. وقال في القاموس مادة الصدقة والمصدق كمحدث آخذ الصدقات مصدق محدث مصدق والمصدق كمحدث آخذ الصدقات والمتصدق معطيها. وفي التنزيل إن المصدقين والمصدقات أصله المتصدقين فقلبت التاء صادا وأدغمت في مثلها. والله كلام ابن حجر هذا في التشتيت إذا قال هرمة ولا ذات عوار هذه عائدة على قابل الصدقة الساعة ولا تيس يقول هذا عائد على المتصدق فيه نظر أيضا لأن التيس إذا كان ما يقبل إلا إذا كان تيس غرار يعني يضرب المعز برضى ربه أيضا اللي يظهر لي والله أعلم من الصواب إلا أن شاء المصدق أي قابل الصدقة يعني بتخفيف الصاد وكسر الدال مشددة. رحمك الله. أيهن المصدقين نعم أي تكون ناس نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وسبق أيضا أنها تجب حتى على الصغير، فهي تجب على كل مسلم حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، لأن أحد جزئي العلة ثابت في ذلك وهو إطعام المساكين. أما الجزء الثاني وهي أنها طهرة للصائم فهذه لا تشمل الصائم لأن الصائم لم يصم، وعلى هذا فتجب على كل واحد من المسلمين، لكن العبد من يطعم، من يعطي عنه؟ يعطي عنه سيده، والصغير من ماله إن كان له مال، وإلا فعلى من تزمه النفقة. طيب والأجير، الأجير مثلا عندك خادم في البيت، هل هو على صاحب البيت أو على الخادم؟ على الخادم، على الخادم، لأن الأصل في الفرائض أنها على المكلف لا على غيره. طيب وإذا كان إنسان عنده أولاد، فهل الفطرة على الأولاد والزوجات أو على صاحب البيت؟ في خلاف، بعض العلماء يقول إنه على صاحب البيت فيطعم عن زوجاته وعن أولاده، والقول الراجح أنها على عليهم أنفسهم، لأن الأصل في الفريضة أنها على المكلف لا على غيره، إلا إذا لم يجدوا فعلى من تزمهم مؤونتهم. نعم نعم، لا ما تجب عليه إلا إذا كان أحد يؤمن فتزم من يؤمن. نعم خالد، لا أمني من المؤونة النفقة لكنها شبيهة في البهاء، وكان ابن عمر رضي الله عنه يخرج عن أهله وله يعني واضح في الوجوه، لكن نظر إلى أنه يمونهم فهذه تشبه المؤونة. نعم ها؟ أي الجنين ما تخرج إلا استحبابا فقط. باب صاع من شعير. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير، لأن الشعير في ذلك الوقت هو طعام. باب صدقة الفطر صاعا من طعام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. هذا أو بمعنى الواو، أو بمعنى الواو، لأن كل ما ذكره بعد صاع من طعام يدخل في الطعام، ولا غرابة أن تأتي أو بمعنى الواو كما في حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الهم والغم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك، فإن الأو هنا بمعنى الواو، لأن المعنى سميت بنفسك وأنزلته في الكتاب، وليس المعنى سمى نفسه باسم بأسماء وأنزل في الكتاب أسماء أخرى، فأو هنا بمعنى الواو وعرفتم الشاهد لهذا. طيب نشوف الأخ يحيى، الشعير تعرفه؟ الشعير لا تعرفه، ترجم يا صالح، تعرفون؟ طيب صاعا من تمر، تعرف التمر؟ وأكد؟ طيب، صاع من أقل، ما تعرف الأقل؟ تمام. طيب، صاع من زبيب، زبيب ما تعرفه؟ تحقيقا. طيب، الزبيب هو عنب مجفف. طيب، نعم نعم. ها هنا كما قلت لكم، اذا كان ما عندهم شيء يخرجها صاحب، سياتينا ان شاء الله. نعم. باب صدقه الفطر صاعا من تمر. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع ان عبد الله قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاه الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطه. هذا الحنطه هي البر، وكان البر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له وجود لكن استعماله قليل، والدليل أن له وجودا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، لكنه قليل. ثم لما كثر البر في المدينة جعل معاوية رضي الله عنه بعد أن كان خليفة جعل مدين منه تعدل صاع، فعدل الناس من صاع إلى نصف صاع إذا أخرجوا من البر، لكن أبى ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أقول مالك من دون تكليف هل يلزمه أن وليا يفيدها بماله؟ كيف؟ نعم. الأولاد إيش؟ نعم. إن كان لهم مال ورثوه أو أهدي لهم أو ما أشبه ذلك فعليهم هم على قول الراجح. سليم. ما ذهب إليه أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه أحوى ما في شك. ما في شك ما لدي أبو سعيد أحوى. نعم. إيش؟ بسم الله تعدينا. نعم يلا يا الجمعة. السلام عليكم. في بعض البلاد الأئمة غالبون الفقر، فجاءت العادة على أن صدقات الفطر يعطون كل الحي يعطون إمام المسجد، وقد يوجد من هو أخرج منهم لكنه ربما أعطى له أحوج منه وربما أحوج لنفسه. هل يجوز هذا الإعتاق؟ إذا وجد أحوج منه فهو أحوج، وأخشى أيضا أن يعتقد الناس أن لإمام المسجد الحق ولو كان غنيا. ها؟ لا ما يجوز. لكن الغالب فيهم الحق. كم؟ ثلاثة. باب صاع من زبيب. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثنا عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا عدل مدين. عندي يعجل من الدين. أنا مطموس. ها؟ مطموس. يعجل. يعجل من الدين. نعم. باب الصدقة قبل العيد. حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. حدثنا معاذ بن أمر. الأمر يقتضي الوجوب أن تكون قبل الصلاة، وهذا عكس الأضحية. الأضحية تكون بعد الصلاة، وأما زكاة الفطر فتكون قبل الصلاة. فلو أخرها إلى ما بعد الصلاة لم تجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي زكاة فهي صدقة من الصدقات. وأما قول من قال من الفقهاء إنها بعد الصلاة مكروهة وتجزئ فضعيف، الصواب أنها تحرم ولا تجزئ. طيب، وقوله قبل خروج الناس إلى الصلاة يعني في يوم العيد؟ الجواب نعم، في يوم العيد هذا الأفضل، ويجوز أن يخرجها في ليلة العيد وفي آخر يوم رمضان وقبله أيضا بيوم، لأن ذلك وقع من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، ولأن هذا أسهل على الناس، لأن لو قلنا ناس تنحصر مدة فيما بين صلاة الفجر وصلاة العيد لحصل في ذلك مشقة وتأخير إما الزكاة وإما صلاة العيد. نعم وليد. يقول يا شيخ انه استحب خروجه قبل العيد يوم يومين، لان قلنا الفائده من خروج صدقه من الفطر لانه يغني الفقراء من طلب المال. نعم. فان كان ذلك وعليهما هو يجب عليهما صدقه الفطر يا شيخ، ماذا لا نعطيهم يوم ويومين حتى يمكنه من خروجه؟ إيه، لكن قد نقول هذا الفقير ما على زكاته، ما دام انه يحتاج الزكاة التي يعطاها لقوت يوم. حدثنا معاذ بن فضالة. ثلاثة لهم. نعم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا ابو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نفرط في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. هذا من أفيد الأحاديث، صاعا من طعام ثم قال وكان طعاما، هذا يفيد على أن الواجب هو ما كان طعاما من أي نوع كان، لكن صادف أن الطعام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الأصناف الأربعة، التمر والشعير والزبيب والأقط. وعليه فقول بعض أهل العلم إن غير هذه الأصناف الخمسة ويزيدنا فيها البر لا يجزي قول ضعيف جدا، والصواب أن كل ما كان طعاما فهو مجزي. بقي أن يقال ماذا تقولون لو أعطاها كسوة، لأن أعطى كل فقير من الكسوة ما يقابل الصاع، فالجواب لا يجزي. الجواب لا يجزي لأن المقصود إغناءهم عن السؤال في ذلك اليوم. فإن قال لو أعطيناها دراهم هل يجزي أو لا، فالجواب لا يجزي، وليس لنا أن نستحسن ما ورد الشرع بخلافه، الحسن ما جاء به الشرع. ويدل على أن ذلك لا يجزي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ومن المعلوم أن الصاعين غالبا يختلفان في القيمة، هذا هو الغالب، لم يقل صاعا من تمر أو ما يعادله من الشعير، بل قال صاعا من شعير. ولأنه لو ولأننا لو كنا بإخراج القيمة لكانت هذه الشعيرة خفية، لأن كل واحد يطلع من جيبه مثل 100 ريال إذا كان عنده 10 أنفاق ولا يدرى عنه ولا تعرف هذه الشعيرة. وهذه الشعيرة ينبغي أن يعرفها الصغار مع الكبار. وكان الناس فيما سبق لما كان لهم همم ونشاط، يأتي الرجل بصدقة الفطر إلى بيته، ثم يجتمع الصغار، هذه وش هذه وش هذه الفطرة، وكلها قيمة. أما الآن مع الأسف الشديد أنه بدأ بعض الناس الآن يجمعون دراهم ولا يدرى هل تصل قبل الصلاة أو لا تصل، وهل تصل إلى أهلها أو لا تصل، كله من أجل الكسل والتهاون بالأمور. نعم. لماذا؟ لأنه إذا أوصله إلى المستقبل وما جاء في الليل الليل يعني ما وجدت عليه إلا متأخر. هذا قد يقال أنه يعذر ويدفعه بعد الصلاة. نعم، يعني وكلته، وإذا كان ثقة كان أخشى أن يأخذ ريال وهل طيب وأنا ما تشاهد. إذا كان أمامك ليش ما في شأن تستحي يعني ولا وش؟ ها هو ما هي فرق، لكن لماذا لا تشتري أنت تتنزل تشتري أنت صدقة تكون أعطيها الفقير؟ نعم. لو إيش؟ إيه لبن يشرب؟ حليب يعني يشرب في الأوان؟ ها؟ أو مجفف؟ ها؟ يعني ما يكون غدا ولا عشاء إلا حليب؟ سهل هذا، لأن الصاع يمكن يكاد، قصد لأن اللبن يمكن يكاد. وهو أيضا عند الفقهاء كل مائع فهو مكين، وعلى هذا أخذ الصاع من اللبن، أخذ الصاع من اللبن، لأن كل مائع فهو مكين. سليم. الله عنك جزاك الله خير. ذكرت الفطرة وأهمية الناس فيها، يأخذها الكبير من الصغير، يأخذها الصغير من الكبير. نعم. في ناس الحين يشترون من السوق كيس كامل وسوقها ما يدري عنها الناس، اللي كلها في البيت يتجمعون على الأولاد يقول هذا لي وهذا لي وهذا هذا يا شيخ يعني له معنى. له معنى. نعم صحيح. له معنى جزاك الله خير. مثلا تنبيهة هذا له معنى، يعني الحقيقة مثلا فعلا الأصغار هذول مع هذا يعني يأخذونها عن بعضهم. صحيح، ما في شك لها مزية. الآن من حكمة الله عز وجل في أن الصلاة في البيت أفضل إلا الفريضة، إن أهل البيت إذا شافوا راعيهم يصلي اقتدوا به، حتى الصغير اللي ما يفهم بالفعل، يعني ما يفهم فهم بين، تجده يجي عند أبوه مثلا ويصلي ويصلي وقبلته أبوه، فهمت سليم؟ يصلي جنبه وراسه لما يدخلوا إلى سجد، ويجد في هذا فرح ولذة. هذه من الحكمة أن الإنسان يصلي في بيته إلا الفريضة. وأيضا ومن الحكمة لا يجعلها مقابر، فالمقبر لا يصلى فيها. إيش؟ نعم. ولو أخرجه طعام لا يقبل الفقر أو يشعر بالنقص. طيب ما تقول في هذا؟ إذا أبى الفقراء أن يقبلوها إلا دراهم، فهنا للضرورة لا بأس، هذا خير من عدمها. نعم. يمكن أن يكون فقراء ويرفضون الحديث، وفي ما يرفض يرفضون يا وليد، لأنه يعني يقول إذا أعطيت طعام متى أطبخه متى أزينه، حط دراهم أشكي على ما أبي. أيها المرأة يشكي على ما أبي. أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد